أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا موعدنا المبارك في لقاء الصفات المحلات، ونحن في سورة يوسف عليه السلام، وهذا مجلسنا 42 من مجالس سورة يوسف، وهو المجلس 17 بعد 100 الأولى من مجالس الصفوة بدءا من المقدمات. ونحن في المشهد 15 من مشاهد السورة التي قسمناها للدراسة، وهو المشهد الذي وسمناه بقولنا مشهد تأويل الرؤيا ومسك الختام للقصة، وهو الذي يبدأ من الآية 99 وينتهي بالآية الواحدة بعد 100 من السورة المباركة. وقد قرأنا مختصرة تفسير الحافظ ابن كثير في هذه الآيات، وهو الذي نعني به الصفوة. ثم بدأنا في الحلية والتحلية، فقرأنا الاشتقاق من هذا المشهد، وانتهينا إلى البيان والمتفرقات لهذا المشهد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان والمتفرقات في الآيتين 99 و100 في قوله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يقول الطاهر: طوي ذكر سفرهم من بلادهم إلى دخولهم على يوسف عليه السلام، إذ ليس فيه من العبر شيء، وأبواه أحدهما يعقوب عليه السلام، وأما الآخر فالصحيح أن أم يوسف عليه السلام وهي راحيل توفيت قبل ذلك حين ولدت بنيامين، ولذلك قال جمهور المفسرين: أطلق الأبوان على الأب وزوج الأب، وهي ليئة خالة يوسف عليه السلام، وهي التي تولت تربيته على طريقة التغليب والتنزيل. التغليب اللي هو تغليب أحد المذكورين أو المقصودين على الآخر، كقوله تعالى: وبالوالدين إحسان. هذا تغليب، يعني غلب الله عز وجل ذكر الوالد ولم يقل وبالوالدتين، ولكن قال بالوالدين، ويقصد بهم بهذا اللفظ المبارك الوالد والوالد. والتنزيل هو تنزيل المذكور منزلة غيره، كنحو قوله تعالى: ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فأباء ذا جمع، والمذكورين بعده بعد هذا الجمع هو بيان لهذا الجمع، فإبراهيم هو جده. الكلام ده على مين؟ مين اللي بيقول كده؟ يعقوب. حضر يعقوب الموت فقال لبنيه: ما تعبدون من بعدي. فإبراهيم بالنسبة ليعقوب ليس أبا ولكنه إيه؟ جد. وإسماعيل عم، وإسحاق أب. فنزل الجد ونزل العم منزلة الإيه؟ الأب. فقال: آبائك، فجمعهم. فهنا تنزيل الأب منزلة الإيه؟ الجد منزلة الأب، والعم منزلة الأب. يبقى إما عندك حاجتين، وده شائع في اللسان العربي، وده من الجمال يعني والاختصار. يا إما التغليب، قال فما طعامكم يا خالة؟ قالت الأسودان، التمر والماء. تغليب، التمر أسود والماء ليس أسود. بلك العمرين القمرين هم أمر شمس، وهكذا. فهذه لغة شائعة في التغليب. أما التنزيل فهي زي تنزيل الإيه؟ العم والجد. ولذلك حتى في عندنا في الريف يقولون أبويا فلان، أبويا فلان. إيه أبويا فلان دي؟ ده تلاقيه عمه، تلاقيه ابن عمه بس كبير في السن، حاجة زي كده. فيقول أبويا فلان، هي الفكرة دي. هذا شائع جدا في اللسان، بس أنا بس حبينا نبين معنى اللفظين عند الإيه؟ عند الطاهر رحمه الله، التغليب والتنزيل. أظن تفهمت. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وإعادة اسم يوسف عليه السلام لأجل بعد المعاد، يقصد في قوله تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، ولم يقل فلما دخلوا عليه. يبقى هنا هل ده خلاف مقتضى الظاهر؟ خلاف مقتضى الظاهر، لأن القصة كلها هم دخلوا مفهومة، لكن حتى يقطع الاحتمال فهنا الاسم الظاهر محل الضمير، محل الضمير. ده المقصود من ايه؟ من كلام. احنا بس عايزين نتدرب على قراءة طاهر بن عاشور، لان اللي هيتدرب على قراءة ابن عاشور هيستفيد فايدة بالغة. هنا طبعا هو الكتاب مشكلته ان هو يعني لغته عالية وكثير الاصطلاح، جدا كثير الاصطلاح، ولا يبين يعني تعريفات لهذه الاصطلاحات. فكثرة الاصطلاح ده ناخد بالك يعني عايزة تدريب. فنحن بنضرب يعني بنقف شوية يعني بالطهر بذاته نتلي بقف معاه باستمرار حتى لا يسقط منك أي كلمة من اللي بننقله لك في التفطر. صلوا على النبي. يلا بسم. وقوله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين جملة دعائية بقرينة قوله إن شاء الله، لكونهم قد دخلوا مصر حينئذ. فالأمر في ادخلوا للدعاء كالذي في قوله تعالى ادخلوا الجنة لا خوف عليكم. والمقصود تقييد الدخول بآمنين، وهو مناط الدعاء. جملة دعائية بقرينة إن شاء الله، لأنه هل يمكن أن تدخل المشيئة في الدعاء؟ هتيجي. ما هو قال إن هي دعائية، الجملة دعائية، ودخوله مصر ليست أمرا صرفا في معنى الأمر، ولكن هو يقول إنها جملة دعائية. والقرينة في كونها دعائية قوله إن شاء الله. طب ما احنا عندنا نهي أنك أنت تضمن اللهم اغفر لي إن شئت، يبقى ينفع فركز في الإيه عشان هي وتعرض لها. والأمن حالة اطمئنان النفس وراحة البال وانتفاء الخوف من كل ما يخاف منه، وهو يجمع جميع الأحوال الصالحة للإنسان من الصحة والرزق ونحو ذلك. ولذلك قالوا في دعوة إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا، إنه جمع في هذه الجملة جميع ما يطلب لخير البلد. شوف أقول لك حاجة، مسألة مهمة جدا، اللي هي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها إلى آخره. هذا الوصف هو الوصف الذي رضي الله سبحانه وتعالى للمجتمعات وللناس وللبلاد وللعمران عموما. يعني العمران وظيفته أن يوفر الأمن لأهله، فالعمران الذي لا يوفر الأمن لا يكون عمرانا موافقا لفطرة وجبلة الإنسان. فإحنا هنا بيعرف الأمن بقى اللي هو شفنا أهميته قد إيه. طبعا الأمن مذكور في القرآن بمعاني كتير، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لكن هنا الأمن المقصود به الأمن المجتمعي، الأمن اللي هو أمن فبيقول حالة اطمئنان النفس وراحة البال وانتفاء الخوف. دي بقى اللي أنا عايز أعرف عندها، يعني انتفاء الخوف هو ده المقصود، يعني أن يعيش المرء في عشيرته في جماعته في بلده آمنا، يعني بمعنى لا يخاف. وانتفاء الخوف ده هو انتفاء أحد شقي التعاسة، انتفاء أحد شقي التعاسة، فللتعاسة شقان، الخوف والحزن. يعني أي إنسان بيعاني من تعاسة في حياته إما يكون عنده الاثنين دول، عنده خوف وعنده حزن، أو عنده واحد منهم قد استبد به منهما، قد استبد به. لكن هنا الطاهر بيقول إن الخوف أهم، ودي حقيقة فعلا. إنك أنت لو عايز تعالج المشكلة أبدأ بأيهما؟ أبدأ بالحزن على اللي فات ولا بالخوف من اللي جاي؟ الخوف من اللي جاي هذا هو الايه العلاج. ان شئت ان تبدا باحدهما، ما انت عايز تعالج مجتمع، عايز تعالج شخص عنده حاله من البؤس، فتلاقي البؤس ده له مصدران، مصدر الخوف، الخوف طبعا من اللي جاي، او الحزن على اللي فات. انت لو عالجت الخوف جزء كبير من المشكله ممكن الأمن يذيب ما كان من الحزن على اللي فات. في مثل كده سمعته من بعض الدعاء عجبني أو بكرره كتير، عن واحد عايش حياة بائسة جدا، عنده أسرة وأولاد وحياة بائسة جدا، يعني كل حياته فيها مشقة ومصروفه وتعب وعيال والبتاع، يعني حاجة كل يوم أبأس من اليوم الذي قبله، تمام. وبعدين جاله خبر أنه هو الوريث الوحيد لبعض أقاربه بمبلغ فلكي، بمبلغ فلكي، وهو ليس الوحيد، وأخبروا أنه الإجراءات هتاخد عدة أشهر قد تبلغ سنة في إنهاء الإجراءات حتى يعطى هذا الورث الضخم جدا. السؤال بقى هيقضي السنة دي ازاي؟ حاله النفسية، الحالة النفسية لهذه السنة، مع انه لم يتغير، هو في نفس البؤس ونفس الفقر ونفس العيال ونفس الامراض، وهي هي لم تتغير، لكنه العام ده هيبقى عام سعيد جدا، ويبقى عام يعني كله الامل والبتاع، يبقى خدت بالك من الفكره. وبعدين هيفتكر الحزن على اللي فات، ولا هيبتدي اللي فات يتساقط، ان هذه الحاله من ترقب الفرج ومن ال، خدت بالك المثل ده بيقولوا افما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، ده موجود في القران كتير، أنا كنت أوصل للمعنى ده. فالفكرة أنه فاهمين الموضوع، يعني فأنا هقارن بين الإيه؟ بين الخوف والحزن. هو لما انتفى الخوف أن بكرة أحلى وجميل، وبكرة ده يكون بعد كذا شهر، وأنا متأكد من كده وعلى يقين من كده، وهي المسألة إجراءات ورقية ومش عارف إيه وبتاع، لما انتفى الخوف الحزن بيضعف جدا، بيقل على اللي فات، مش يقعد يلطم بقى على السواد اللي كان شايفه في السنين اللي فاتت ان هو مش عارف ايه ويقعد يندب حظه، لا لازم ممكن ينسى القصه اصلا، ويقعد عمال يحلم كل ليله بالايه بهذه الانفراج التي، فاهم الفكره. فانت لو قارنت بين الخوف والحزن، لو عايز تعالج كراجل امير مثلا او مسؤول عن غيرك من الناس، او مع شخص بعينه شخص او اشخاص، اقول لك ابدا بايه؟ بالخوف. ابدأ بالخوف، أمن له المستقبل، طمنه عليه حتى لو ما قدرتش تغيره، لكن إن كان وعدا حقا وإن كنت تطمئن إليه. ولذلك بقى اللي عنده يقين على موعود الله تعالى عنده ده، بس دول قليلين، يعني اللي هي الآية اللي بيقولها محمد أفمن وعدناه، فهو لقيه، هو على يقين أنه هيلاقيه، فيبقى حاله ملخبط بس مطمئن وراضي وساكت ومبتسم وسعيد وعارف ان الحياة قصيرة ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة ويسأله ربه هل رأيت بؤسا قط فيقسم يقول لا والله يا رب ده بين يدين لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط. يعني ايه بؤس؟ مش الكلمة دي معناها ايه؟ مع انه حياته كلها كانت بؤسا لكن هي فكرة اللي هو الـ الـ الـ اليقين على المنفعة. جبنا اليقين دي مثل الإرث خلاص هي مسألة إجرائية وقرار متاخد والقاضي حكم وإنك أنت هتورث هذه الضياع والأموال والآخره فهتبقى سنة سعيدة جدا وإن لم يتغير فيها شيء لليقين على حصول هذا الفرج. اليقين على حصول الفرج يحدث في النفس تدميرا للإباهة للخوف، خوف على اللي جاي، خوف من اللي جاي، خوف من البتاع. فاللي بيحصل ده بوعد الله تعالى يبقى زي اللي بيحصل ده ويمكن أحسن كمان بحكم القاضي بالورث، صح؟ أنت ممكن تواجه نفسك في حاجة زي كده، يعني انت ممكن تدرب نفسك تعالج نفسك في حاجه زي كده. اذا لقيت ان الخوف يعني ما بيسيبكش عن بكره والعيال والمصاريف والدنيا بتاع ما هعمل ايه حاجه زي كده، اذا لقيت كده اسعى في تحقيق هذا المعنى وتذكر انت لو نجحت هتلاقي الخوف عمال يتفتت. جبل الخوف ده عامل زي جبل القطن يعني ما تخافش منه، يجعله ربك سبحانه وتعالى هباء منثورا. جبل الخوف ده تلاقيه عمال ينهار على قدر ما حققت من ايه، من اليقين على موعد الله سبحانه وتعالى. تمام؟ فهي الفكره هو الطاهر اللي بيتعرض لقضيه الامن قضيه مجتمعيه، انه اذا كنت انت راعي كوالد او لاخره، اذا كنت راعيا وحققت الامن لمن ترعى فانت كده خلاص عملت اللي عليك وهينسوا السواد اللي كان قبل كده نسيان فوري. زي ما حكيت لك انا كده ان الراجل جاله الخبر وجات له الوثيقه ووثيقه متاكد منها انه المساله خلاص وانت حكم القاضي لك بهذه الاموال الطائله، ولكن الإجراءات ستأخذه يعني عدة أشهر قد تصل إلى سنة. إيه الفرفشة والنعنشة والحاجة الجميلة وعيش أحلى أيامه مع العيال ويبقى مبتسم ويبطل عصبية عليهم ويبطل عصبية على زوجته ومش عارف إيه، خلاص فرجت يا جماعة، فرجت لسه فرجتش الحاجة، لا فرجت لليقين على حكم القاضي. أنا طولت الحتة دي يعني أنعمت، لأن للأسف يعني في تصاعد لفكرة الإيه الوقوع، وقوع الفرائس الكثيرة لهذين العدوين وأخطرهما الخوف. مع طبعا يجي بقى المزة والسلطة والبتاع اللي هو الإيه الحزن ده بقى الإيه بيظبط الدنيا يعني، لكن هو اصل بناء الوجبه السميه دي الحزن، ها الخوف ده اللي هي ده العمود الرئيس للوجبه دي. يجي بقى الحزن بقى ومع الخوف ده كانت ايام سودة، ده مش عارف ايه، يا ريتني ما كنت كذا، يا ريتني يا ليتني ها هي دي القصه دي. ده بيجي سلطات، لكن الأصل هو بكرة شكله إيه؟ بكرة جميل جدا بس أنت مش واخد بالك. بكرة يدبره ملك الملوك سبحانه وتعالى، بكرة يدبره من بيده ملكوت السماوات والأرض، بكرة يدبره من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بكرة يدبره من يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرزقها. بكرة هو بكرة بتاعه مش بتاعك انت، فاهم؟ فإذا كنت اللي رايحك قضاء القاضي فهذا قضاء رب العالمين. خدين بالكم يا شباب، مهمة جدا. وأرجو إشاعة الروح دي، يعني أنت إذا ربنا أكرمك حاجة زي كده حاول تشاعها في من حولك. استطرد كان لابد منه. تفضل. وجملة إن شاء الله تأدب مع الله عز وجل كالاحتراس في الدعاء الوارد بصيغة الأمر، وهو لمجرد التيمن، فوقوعه في الوعد والعزم والدعاء بمنزلة وقوع التسمية في أول الكلام، وليس هو من الاستثناء الوارد النهي عنه في الحديث أن لا يقول اغفر لي إن شئت فإنه لا مكره له، لأن ذلك في الدعاء المخاطب به الله صراحة. وأقوى حاجة في ده هي في آخر سورة الفتح، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، ولا تدخلون دي قلنا ده أسلوب إيه؟ ها؟ قسم، يعني وعزتي وجلالي وقدرتي لا تدخلون. إيه ده؟ فيش أكد من كده. وبعد التوكيد ده كله يجي إن شاء الله. لا أنت فاهم غلط. إن شاء الله دي إنما تقال تيمنا وتبركا. في ناس عندها لازمة إن شاء الله في كلامها، واحد متحزلق يقول له يا ابني ما تعلقش كل حاجة على المشيئة، إيه ده بس إيه؟ طب اخرج لي من آية الفتح دي. واحد بيتيمن، والله شفت المصحف ده كذا مرة بس ما بحبش اخش في الممحكات، ان انت ما فيش اصلا يعني ارضية مشتركة عشان نتكلم. لكن واحد كده راجل طيب مثلا، راجل عامي في المسجد او كده، ودايما في كده في لسانه كلمة ان شاء الله ان شاء الله، مسك واحد من اللي هم اللي انتوا عارفينهم دول وسلخوا يا عيني ومش عارف ايه والحديث وبتاع. طب قول لي بقى الآية هتخرج منها ازاي يا مسكين؟ طب دي ممكن دي صعبة شوية، بتاعت يوسف دي صعبة شوية، لكن آية الفتح اللي هي يمين قسم من الله تعالى، ايه بقى لازمة ان شاء الله امنين؟ ايه لازمة ان شاء الله هنا؟ ايه دلالتها؟ تيمن بركة، أشكره على مشيئتي وأنسبه له سبحانه وتعالى نسبته إلى. يبقى مش لازم، مش فكرة الشرطية. ومسك الراجل عيني وقعد يفعص فيه وأنا مش عارف أتدخل، أنا عارف الجدل والبتاع، وسمعت الشيخ فلان بيقول على المنبر والشيخ يا ابن اهدى اهدى. ده اسمه لسان عربي، ده اسمه لسان عربي، والقرآن نزل باللسان العربي، واللي ملوش في اللسان العربي يحط لسانه في بقه ويسكت، اللي ملوش في اللسان العربي يسكت. ده ألف باء. اللي عايز يتعرض لهذا الدين العظيم المنيف يعرف اللسان العربي دلالته ايه او يسكت. لكن مسك الراجل عيني، لا انسى المنظر، راجل كبير كان في السن بس هو كان عنده اللازمة دي مزودها شوية، كل حاجة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، مش عارف اسمي إن شاء الله كذا، أنا مش عارف إن شاء الله كذا. هو بقى في واحد من إياهم اللي تحسنهم دول وكانت النتيجة. فالفكرة جميلة جدا جدا، لا بأس كل واحد كده ما خليه في ذكر، لما ده ذكر إن شاء الله ده ذكر وهو نيته مفهومة ونيته موافقة للمقصود العربي ده، اللي هي أن تقال ليس على معنى الشرطية ولكن تقال على معنى التام. وأنا كنت تكلمتكم قبل كده على إن في القرآن الكريم، إن الشرطية في القرآن الكريم دلالتها من أعجب ما يكون، يعني دي لو اتجمعت في القرآن تعمل بحث قيم جدا، إن الشرطية في القرآن الكريم، لأنها تخرج عن الشرطية كثيرا ما تخرج عن الشرطية وتذهب إلى معاني أخرى. بس مش هنخرج بقى تقوليش زي إيه عشان إيه محمد هيزعل كده، بس الفكرة انه ان الشرطية في القرآن الكريم لا جميلة بديعة بديعة بديعة، وتخرج عن الشرطية كثيرا ما تخرج، وبرضو لها شواهدها من اللسان العربي، واخد بالك؟ فالمبتدئ ان شرطية لها فعل شرط ولا هجاوب شرط؟ لا مش كده خالص. مظبوط؟ فكروا كده ونبقى بعد الدرس نتكلم في الموضوع. تفضل. وجملة إن شاء الله معترضة بين جملة ادخلوا والحال من ضميرها اللي هي آمنين، وصاحب الحال هنا واو الجماعة، صاحب الحال ضميرها اللي هو الواو الجماعة. يلا. والعرش سرير للقعود فيكون مرتفعا على سوق وفيه سعة تمكن الجالس من الاتكاء. والسجود وضع الجبهة على الأرض تعظيما للذات أو لصورتها أو لذكرها. قال الأعشى: فلما أتانا بعيد الكرى سجدنا له ورفعنا العمارة. وفعله قاصر فيعد إلى مفعوله باللام كما في الآية. والخرور الهوي والسقوط من علو إلى الأرض. والذين خروا سجدا هم أبواه وإخوته كما يدل له قوله: هذا تأويل رؤياي. وهم أحد عشر، وهم رؤوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وربولون وجاد وأشير ودان ونفتالي وبنيامين. والشمس والقمر تعبيرهما أبواه يعقوب عليه السلام وراحيل. يبقى هو خارج خد معاه أخويه اللي كانوا معاه، هم كان معاه مين بقى؟ معاه بنيامين والتاني اللي هو الكبير مش عارف كان اسمه ايه بنساه، مهم يعني. فكان معاه بنيامين والكبير، فهو راح يستقبلهم في الحدود، خد معاه الأخين عشان يعني يلتئموا شملوا الأسرة. يلا. وكان السجود تحية الملوك وأضرابهم، ولم يكن يومئذ ممنوعا في الشرائع، وإنما منعه الإسلام لغير الله تحقيقا لمعنى مساواة الناس في العبودية والمخلوقية. ولذلك فلا يعد قبوله السجود من أبيه عقوقا، لأنه لا غضاضة عليهما منه إذ هو عادتهم. نحن طبعا قلنا في وجهة نظر أخرى بعض المفسرين، وأظن جايبينها بعد كده ونقلتها في لما قلنا اشتقاق مادة السجدة، خدت بالك؟ لكن إن شاء الله هنتعرض لها غالبا. تفضل. والأحسن أن تكون جملة وخر حالية، لأن التحتية كانت قبل أن يرفع أبويه على العرش، على أن الواو لا تفيد ترتيبا. صحيح، يعني خروا الأول يعني، لأن زي ما اتفقنا أن الواو لا تفيد ولا ترتيبا ولا تعقيبا، تمام؟ أنها أم الباب، وأنا فاكرين درسنا برضو في المقدمات معنى كلمة أم الباب. أم الباب لها خصائص كل أفراد الباب، زي كان أم الباب، زي الواو أم الباب، كل باب باب العطف، باب النواسخ إلى آخره، لكل باب أم. وهذه الأم لها خصائص تشتمل على كل ما في الباب وزيادة. فالواو هنا ممكن تأتي بمعنى ثم، ممكن تأتي بمعنى أو، ممكن تأتي بمعنى الفاء، تأتي بكل أنواع الإيه، بكل معاني أدوات العطف يعني. تمام؟ تفضل. وسجد حال مبينة، لأن الخرور يقع بكيفيات كثيرة. والإشارة في قوله هذا تأويل رؤياي إشارة إلى سجود أبويه وإخوته له، هو مصداق رؤياه الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا سجدا له. وتأويل الرؤيا تقدم عند قوله نبئنا بتأويله. ومعنى قد جعلها ربي حقا أنها كانت من الأخبار الرمزية التي يكاشف بها العقل الحوادث المغيبة عن الحس، أي ولم يجعلها باطلا من أضغاث الأحلام الناشئة عن غلبة الأخلاط الغذائية أو الانحرافات الدماغية. يشير لما يراه النائم، يعني يراه النائم أشكال، هي دي الأشكال التي يراها النائم، لا هذه كانت من الحق سبحانه وتعالى، ورؤية حق، ورؤية الأنبياء حق. ومعنى أحسن بي أحسن إلي يقال أحسن به وأحسن إليه من غير تضمين معنى فعل آخر، وقيل هو بتضمين أحسن معنى لطفا. وباء بي للملابسة، أي جعل إحسانه ملابسا لي، وخص من إحسان الله إليه دون مطلق الحضور للامتيار أو الزيادة إحسانين، هما يوم أخرجه من السجن ومجيء عشيرته من البادية. ومجيء عشيرته من البادية، يوم مجيء يعني. نعم. تمام. وطبعا التضمين هنا ألطف في التقدير يعني مع احترامنا البالغ للعلامة يعني. فيبقى لو في التضمين يبقى لطف بي وأحسن إليه، يبقى كده يعني أحسن إليه بلطف خفي، دي المعنى كده، وده يبقى أجمل. يعني قد يحسن الله عز وجل للعبد والعبد لا يدري، لا يدرك هذا الإحسان. فليه؟ لأنه جاء بالخفاء باللطف، وده معنى اللي هيبقى التقدير في حالة الإيه، في حالة التضمين. تفضل. يقول: فإن إذ ظرف زمان لفعل أحسنه، فهي بإضافتها إلى ذلك الفعل اقتضت وقوع إحسان غير معدود، فإن ذلك الوقت كان زمن ثبوت براءته من الإثم الذي رمته به امرأة العزيز، وتلك منة، وزمن خلاصه من السجن، فإن السجن عذاب النفس بالانفصال عن الأصدقاء والأحبة، وبخلطة من لا يشاكلونه، وبشغله عن خلوة نفسه بتلقي الآداب الإلهية، وكان أيضا زمن إقبال الملك عليه. وأما مجيء أهله فزوال ألم نفساني بوحشته في الانفراد عن قرابته وشوقه إلى لقائهم، فأفصح بذكر خروجه من السجن ومجيء أهله من البدو إلى حيث هو مكين قوي. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، إذ ظرف يعني ذكر حاجتين دول إضافة للظرف، في الظرف الذي حصل فيه هذان الحدثان، أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يلا. وأشار إلى مصائبه السابقة من الإبقاء في الجب ومشاهدة مكر إخوته به بقوله: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فكلمة بعد اقتضت أن ذلك شيء انقضى أثره، وقد ألم به إجمالا اقتصارا على شكر النعمة وإعراضا عن التذكير بتلك الحوادث المكدرة للصلة بينه وبين إخوته، فمر بها مر الكرام وبعدها عنهم بقدر الإمكان، إذ ناطها بنزغ الشيطان. تمام، ناطها بنزغ الشيطان، ولم ينسب ذلك إلى فعل إخوته وإن كان هو ذا الحق، ولا بأس أن يكون هذا من يعني أن يكون أسوة لنا في أخلاق الكرام. يعني أنت بينك وبين زوجتك وهي كانت عاملة فصل بارد، وبعدين الجو هيتحسن، مش بقى ساعة الصلح وساعة الكلام لازم تروح قايل الايه القائمة كلها من اولها لاخرها، ولا تترك منها لا حاجة ولا داجة الا ما تقولها بالتفصيل وكسر الخاطر. ايه يا عم الحاج، يابا مش كده، ما نتعلم يعني اللي عملوه فيه ده يتنسي؟ لا، ده نسبه للشيطان. نتعلم. من بعد نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وسوى بينه وبين إخواته، بيني وبين إخوتي، يعني إحنا الاثنين كنا فريسة للشيطان، مع إن هو مش حاجة. إيه المنع أنك تقول كده لزوجتك؟ إن إحنا الاثنين كنا فريسة للغضب، للغفلة، للبتاع، وإنت ما كنتش غلطان خالص في المسألة، لكن هو ده، هي دي الأخلاق. ليه ربنا بيقول كده؟ ليه خلاه ينطق بكده عليه السلام؟ عشان نتعلم حاجة، الحقيقة انتهى العجب يعني. بعدين ما يقولش مثلا بنت الذين اللي اتآمرت عليها ودخلتني السجن مثلا، او نسوتهم في المدينة اللي عايزين الحرق دول، ما فيش كلام من ده. ده قال ايه؟ اخرجني من السجن. شايف الخروج بس؟ طب والدخول؟ ده انت قعدت في السجن سنين بسبب مؤامرة حقيرة وكذب وافتراء، اتمسح ده كله، ولما يجي يذكر المنة يقول اخرجني له، هو اخرجني من السجن. ما ده عشان نتعلم. يجي المنة، المنة من الله تعالى بتمحو يا شباب، بتمحو المنة، تمحو كل شيء، وتذوب أنت حياء من الله تعالى فيما امتن عليك. والمنة تعميك عن رؤية ما سواها وما عداها. حاجة حقيقة يوسف عليه السلام عجيب عجيب عجيب صراحة. يعني دراسة نفسية يوسف عليه السلام دي ممكن تبقى موضوع في منتهى الفائدة والنفع. يعني العبارة دي لوحدها هي دي زبدة القصة كلها. طب فين نسوتهم في المدينة ومش عارف ايه وهنسجنه وهنبهدله وفير الكلام ده ولا حاجة من ده. قال اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. يعني انتوا الاثنين زي بعض كده فريسة وضحية للشيطان. طب وفين المؤامرات وفين اقتلوا يوسف وفين فين الكلام ده؟ مش وجود خالص اصلا. فانت اذا كنت انت يعني هي ما لم تتامر على قتلك يعني هي غايه ما هناك ان اتعصبت شويه قالت كلمه ملهاش لازمه او اي حاجه يعني. امال لو تامرت على قتلك كنت تعمل فيها ايه؟ اهو ده بيتكلم على ناس قد تامروا على قتله. اقتلوا يوسف في حاجه. فهي شوف دي مدرسه الحقيقه. اخلاق الانبياء في القران الكريم مدرسه يعني. إنما بيّن الله ذلك وذكره في هذا الذكر الحكيم أن يكون قدوة لمن أراد أن يذكره أو أراد شكره. صلوا على النبي. والمجيء في قوله وجاء بكم من البدو فأسنده إلى الله تعالى وهو مجيئهم بقصد الاستيطان حيث هو. والبدو ضد الحضر، سمي بدوا لأن سكانه بادون أي ظاهرون لكل وارد، إذ لا تحجبهم جدران ولا تغلق عليهم أبواب. وذكر من البدو إظهار لتمام النعمة لأن انتقال أهل البادية إلى المدينة ارتقاء في الحضارة. والنزغ مجاز في إدخال الفساد في النفس، شبه بنزغ الراكب الدابة وهو نقصها. وجملة إن ربي لطيف لما يشاء مستأنفة استئنافا ابتدائيا لقصد الاهتمام بها وتعليم مضمونها. واللطف تدبير الملائم وهو يتعدى باللام على تقدير لطيف لأجل ما يشاء اللطف به ويتعدى بالباء. قال تعالى الله لطيف بعباده. وقد تقدم تحقيق معنى اللطف عند قوله تعالى وهو اللطيف الخبير في سورة الأنعام. في هنا احتمال للتضمين هو لم يذكره، هناك ذكر الاحتمالين للتضمين وعدم التضمين، بس هنا في احتمال للتضمين اللي هي ان تعدي اللطيف اللطف باللام. قال بعضهم لا ده تضمين خلاص. يبقى المقدر نعم المقدر هنا فعال لما يشاء بلطفه، وانا اميل الى ذلك. لكن العلامة هنا قال انه بيتعدى بالاثنين فلا داعي للايه للتضمين، لكن انا انحاز للتضمين الحقيقة، لان التضمين اثراء للمعنى. لطيف لما يشاء، فعال لما يريد، فعال لما يشاء، وانما يفعل ذلك بلطف خفي. خلاص هو ده اللي لا. بس يعني ما ذهبان وطريقة تانية. يلا وجملة إنه هو العليم الحكيم مستأنفة أيضا أو تعليل لجملة إن ربي لطيف لما يشاء. التعليل أجمل لأنه وكده تتفق مع التضمين، فعل ذلك بلطف لأنه أتبالك. فهتيذ في السياق متناسق وجميل. تمام يلا سيدي. وحرف التوكيد للاهتمام وتوسيط ضمير الفصل للتقوية. إنه هو ده اسم ضمير الفصل. ليه؟ ما كانت إنه على طول إنه كذا عليم الحكيم ما خلص مسألة. فكلمة ضمير دي احنا ضمير الفصل شرحناه قبل كده موجود في المقدمات رجعنا. فضمير الفصل هنا لتقوية المعنى. لا المعنى عشان هنا فلو قلنا انه تعليل هنفهم بقى فكره تقويه المعنى. يعني اوعى تفكر في سبب تاني، ما تبقاش غافل وتتصور ان ده كان بالتخطيط والترتيب يصح. هنا ضمير الفصل جاي يقول لك كده انه هو وليس وليس غيره. هي ده الجمال في الموضوع. فلما تيجي تقول لي دي جملة تعليلية وضمير الفصل جاي هنا لتقوية المعنى، انا كده فهمت بقى، لان انت شايف اعاجيب القصة كلها اعاجيب، فلتعليل تلك الاعاجيب تعليلها يبنى على ما فهمت، يبنى على ايه؟ على العلم والحكمة. مظبوط، هو ده الكلام. صلوا على النبي. ثانيا، في وجوه تأويل سجود يعقوب وبنيه يقول الرازي رحمه الله: قوله تعالى وخروا له سجدا فيه إشكال، وذلك لأن يعقوب عليه السلام كان أبا يوسف، وحق الأبوة عظيم. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقرن حق الوالدين بحق نفسه سبحانه، وأيضا أنه كان شيخا بالعطف، يعني بالعطف بالواو، معنى القران هنا أنه قرن، يعني إيه؟ عطف بالواو، ما كيش مثلا مش بثم مثلا، لا هنا عطف بالواو، فالظاهر هو القران هنا قرن، وذلك تعظيما لحق الوالدين. وأيضا أنه كان شيخا، والشاب يجب عليه تعظيم الشيخ. والقول الثالث أنه كان من أكابر الأنبياء، ويوسف وإن كان نبيا إلا أن يعقوب كان أعلى حالا منه. والقول الرابع أن جد يعقوب واجتهاده في تكثير الطاعات أكثر من جد يوسف. ولما اجتمعت هذه الجهات الكثيرة فهذا يوجب أن يبالغ يوسف في خدمة يعقوب، فكيف استجاز يوسف أن يسجد له يعقوب؟ هذا تقرير السؤال. كلام جميل. لما تيجي تناقش قضية بتعمل تقرير للمسألة، ده اسمه التقرير، يعني أن تورد السؤال بأدلته وما يستند عليه، ده الإنصاف عشان تجاوب. فاللي حصل هنا اللي عمله الرازي رحمه الله إنه عمل إيه؟ إنه قرر السؤال، فجاب لك عدة وجوه تكون مطروحة للسؤال، فكيف على هذه الوجوه الأربعة كيف يسجد الوالد للولد؟ تمام؟ صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عنه من وجوه: الوجه الأول وهو قول ابن عباس، وهو قول ابن عباس في رواية عطاء أن المراد بهذه الآية أنهم خروا له، أي لأجل وجدانه سجدا لله تعالى. لما وجدوه، يعني الوجدان هنا معنى أنهم وجدوه، يعني لما شافوه خروا لله، زي واحد بيشوف نعمة فيسجد، فخروا له لله سجدا. ده تأويل، تأويلات كتير والدنيا حلوة، بس خدها واحدة واحدة. الفكرة خروا لله سجدا شكرا على تلك النعمة لما وجدوه، لأن هم إيه؟ يعني ما كانوش مصورين هيقول الحال إلى هذا الإيه؟ ما قال إليه من تلك النعمة. لا مش تضمين، هنا تردد في مرجع الضمير، تردد في مرجع الضمير. خروا له، الضمير يعود لمين؟ فلو قلت لله بس متردد، أو خروا ليوسف، يبقى ده الضمير هنا يتردد في مرجعه بين أن يكون لله عز وجل أو أن يكون ليوسف عليه السلام، واللغة تقبل ده وتقبل ده، والمرجحات هي بقى اللي احنا بنتكلم فيها دي. بس خلي بالك ده فيه وجوه كتير، يعني بس انت وجه نستوعبه يعني. اتفضل. وحاصل الكلام أن ذلك السجود كان سجودا للشكر، فالمسجود له هو الله، إلا أن ذلك السجود إنما كان لأجله. والدليل على صحة هذا التأويل أن قوله ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا مشعر بأنهم صعدوا ذلك السرير ثم سجدوا له، ولو أنهم سجدوا ليوسف لسجدوا له قبل الصعود على السرير، لأن ذلك أدخل في التواضع. تمام، واضح كده؟ تمام. فإن قالوا فهذا التأويل لا يطابق قوله يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبله، والمراد منه قوله إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اعتراض وجيه، بس أصل هو الرازي نفسه طويل يعني، بس عايز واحد إيه يكون يعني يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن ينتفع به. كتاب طبعا زي ما أنتم عارفين يعني، تمام. فالرازي متوفى 606، هو يعني تطول بالك، واحنا بنحاول ناخد بعض النقول عشان نتعود على هذه الطريقة. نفسه طويل جدا، والجواب على ولا اعتراض والجواب على الاعتراض، لغاية لما انت تبقى ايه، اذا ما فصلتها زي ما فصلتها كده هتوه. انت احنا كنا فين اصلا، خدت بالك؟ فبنتدرب يعني، انا بحاول للتدريب على هذه الكتب القيمة يعني. يلا قلنا بل هذا مطابق، ويكون المراد من قوله والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أي لأجلي. يبقى لي هنا بمعنى لأجلي، مزبوط؟ ماشي، تمشي بتشني. واللام تحتمل هذا المعنى، وشواهد اللام بمعنى لأجل في القرآن الكريم كتير. أجيب لك شواهد كتير جدا في القرآن الكريم اللام بمعنى لأجل، من أجل كذا، لأجل كذا، فكلام مقبول. أي أنها سجدت لله لطلب مصلحتي وللسعي في إعلاء منصبي. وإذا كان هذا محتملا سقط السؤال. وعندي أن هذا التأويل متعين، لأنه لا يستبعد من عقل يوسف ودينه أن يرضى بأن يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة. بعد ما قال متعين ما كانش يجيب حاجة تانية، لا هيجيب، بس سؤالك ده متعين يعني، هو ده الجواب عندي. يبقى خلصت المسألة. إنما كان السجود لله تعالى من أجل شكر نعمته، اللقاء بيوسف والبتاع والعرش ودخول مصر، وسيبا بقى البهدلة بتاعت الكنعانيين والبدو والقصة دي، وتتأسس أمة بني إسرائيل. تأسيس أمة بني إسرائيل ما كانت تتأسس إلا بهذا الشكل، هذا التأسيس إلا يستمر لغاية الخروج مع موسى عليه السلام، مئات مئات السنين تتأسس بنو إسرائيل في هذا الزمن وهذا المكان، فنعمة كبيرة. يعني ده تأويل يعني، وهذا ما يريح قلبي يعني، ده التأويل. الناس يقول لله خلص بقى الحناء والمش عارف ايه، وسددت الناقة ونزلت رقبتها والعين طلع عليها والقصص اللي احنا قلناها في الاشتقاق، لكن ده اسهل واقرب وله شواهد كثيرة جدا في القرآن وفي لغة العرب وكده. فخلونا مع الرازي في تعيينه لهذا التأويل إن شئتم. طبعا يلا سيدي، هو داود سليمان يا دكتور، معنى كده، ما انا جايب ليه؟ ما كنت اختصرت على كده، انا اقول لك طبعا، لاقول لك البحث كله علشان تشوف الثراء وتشوف العقلية. طب هو كان مؤمن يكتفي، يقول لك وهذا الوجه عندي متعين، اقلب شوف اللي بعده. لا، هنا العلم وأمانة العلم إنه يقول كلام الناس كلها ويرد ويناقش وكده، واخدت بالك؟ والوجه الثاني في الجواب أن يقال إنهم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرا لنعمة وجدانه. وهذا التأويل حسن، فإنه يقال صليت للكعبة كما يقال صليت إلى الكعبة. قال حسان شعرا: ما كنت أعرف أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن، أليس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن؟ لقبلتكم، ماشي، يعني اللام هنا بمعنى إله. وهذا يدل على أنه يجوز أن يقال فلان صلى للقبلة، وكذلك يجوز أن يقال سجد للقبلة. وقوله وخروا له سجدا أي جعلوه كالقبلة ثم سجدوا لله شكرا لنعمة وجدانه، هو زي الأولاني قريب منه. الوجه الثالث في الجواب: قد يسمى التواضع سجودا كقوله ترى الأكمة فيها سجدا للحوافر، وكان المراد هاهنا التواضع، إلا أن هذا مشكل، لأنه تعالى قال وخروا له سجدا، والخرور إلى السجدة مشعر بالإتيان بالسجدة على أكمل الوجوه. وأجيب عنه بأن الخرور قد يعنى به المرور فقط، قال تعالى لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني لم يمروا. الوجه الرابع في الجواب أن نقول: الضمير في قوله وخروا له غير عائد إلى الأبوين لا محالة، وإلا لقال وخروا له ساجدين، بل الضمير عائد إلى إخوته وإلى سائر من كان يدخل عليه لأجل التهنئة. والتقدير ورفع أبويه على العرش مبالغة في تعظيمهما، وأما الإخوة وسائر الداخلين فخروا له ساجدين. فإن قالوا فهذا لا يلائم قوله يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل، قلنا إن تعبير الرؤيا لا يجب أن يكون مطابقا للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل الوجوه، فسجود الكواكب والشمس فسجود الكواكب والشمس والقمر تعبير عن تعظيم الأكابر من الناس له. ولا شك أن ذهاب يعقوب مع أولاده من كنعان إلى مصر لأجله في نهاية التعظيم له، فكفى هذا القدر في صحة الرؤية. فأما أن يكون التعبير مساويا لأصل الرؤية في الصفة والصورة فلم يوجبه أحد من العقلاء. شوف النفس، يعني هو الأولاني قال لك هو ده الكلام، شوف النفس، التاني يوجهه والتالت يوجهه والرابع يوجهه والخامس هيوجهه، يعني بيربي عندك ملكة الصبر والنصفة في العلم، بيوجه اللي هو لا يرتضيه، يوجهه ما لا يرتضيه. فهذا يعني الحقيقة تدريب على الصبر طبعا في طلب العلم وعلى الإنصاف، يعني فإن صح كلامهم فيحملوا على كذا، وإن صح كلام هؤلاء وإن صح هؤلاء، وإن كنت أنا لا أرتضي هذا كلهم وإن أرتضي ما قدمته، لكن إن صح كلامه فنوجهه على هذا الأساس. لكن في شيء مرفوض قطعا هو الصورة القبيحة اللي هو ذكرها في الأول، إن يعقوب على جلالته يسجد ليوسف، فهو أب وهو نبي وهو شيخ وهو عناصر كلها تأبى ذلك، فقال له خلاص احنا ده الشيء المرفوض، طب نوجهه ازاي؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، ايه ده؟ وكل واحدة يوجهها التوجيه اللائق به. انا تعمدت يرد كده عشان يعني تتوسع صدرك، ما تبقى مسألة فقهية، مسألة وتروح انت قافش فيها قفشة ما يعلم بها الله ربنا. يا ابني افهم، ده الإمام أبو حنيفة له في المسألة كلام تاني، ده محمد الحسن الشيباني اهدى بس شوية، مفيش، دي عقول ساعة العالم كله ولهم نظر ولهم رؤية. لا هي كده، طب تعالى وقت ما ندربك اسمع شوف الرازي بيعمل ايه. خلي بالك الرازي إمام في الأصول والفقه وقصة تانية، يعني بكلمك الرازي ده إمام في كله. فهذا يصنع عقول وقلوب الايه العلماء. فإن لم تكن عالما فيعني فأحبه، إن لم تكن عالما فأحبه العلم والعلماء، أهو حاجة تحببنا في الموضوع. شوف طريقة الصبر والتأويل مع ان هو مخلصها من الاول، وتخلصها ايه؟ مفيش بعد كده سجود لله خلص مثلا، سجد لله عز وجل على تلك النعمة خلصت المسألة. لكن انا بنتدرب على ايه؟ على هذا الصبر وهذه سعة الصدر والاحتمال المخالف والتأويل للمخالف والتماس العذر له والتماس التوجيه للمخالف. ايه يا عم الكلام الجميل ده؟ ايه الكلام الجميل ده؟ هي دي التربية. صلوا على النبي. الوجه الخامس في الجواب: لعل الفعل الدال على التحية والإكرام في ذلك الوقت هو السجود، وكان مقصودهم من السجود تعظيمه، وهذا في غاية البعد، لأن المبالغة في التعظيم كانت أليق بيوسف منها بيعقوب، فلو كان الأمر كما قلتم لكان من الواجب أن يسجد يوسف ليعقوب عليه السلام. والوجه السادس فيه أن يقال: لعل إخوته حملتهم الأنفة والاستعلاء على ألا يسجدوا له على سبيل التواضع، وعلم يعقوب عليه السلام أنهم لو لم يفعلوا ذلك لصار ذلك سببا لثوران الفتن ولظهور الأحقاد القديمة بعد كمونها. فهو عليه السلام مع جلالة قدره وعظم حقه بسبب الأبوة والشيخوخة والتقدم في الدين والنبوة والعلم فعل ذلك السجود حتى تصير مشاهدتهم لذلك سببا لزوال الأنفة والنفرة عن قلوبهم ألا ترى أن السلطان الكبير إذا نصب محتسبا فإذا أراد ترتيبه مكنه في إقامة الحسبة عليه ليصير ذلك سببا في أن لا يبقى في قلب أحد منازعة ذلك المحتسب في إقامة الحسبة على عليه يعني على نفسه على السلطان يعني قل له تحكم على الكل أقوله منا. فلما يقول الحسبة الأمر عفنا الممكن يعني فيقول له إن رأيت اعوجاجا فقومه ولو كان فيا في السلطان ويعمل حاجة زي كده ويخلي المحتسب يقيم اعوجاج السلطان نفسه. فلما يعمل في نفسه كده يبقى هو يعني في الرعية أمضى. خلين بكم الفكرة طبعا بيهد ده كله بعد ما يبنيه ويزينه على الآخر خالص الحب. يلا يا سيدي. الوجه السابع والأخير: لعل الله تعالى أمر يعقوب بتلك السجدة لحكمة خفية لا يعرفها إلا هو، كما أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم لحكمة لا يعرفها إلا هو. ويوسف ما كان راضيا بذلك في قلبه إلا أنه لما علم أن الله أمره بذلك سكت. تمام. يبقى السجود التحية ليس كسجود العبادة. يبقى هنا ده الكلام أنا أشرت إليه، إلا أنه السجود لا يكون كهيئة سجود العبادة. يبقى في اختلاف في الهيئة، في اشتراك في اللفظ، لفظ مشترك بين فعلين، بمعنى ده اللي أنا قايله في الاشتقاق، هتلاقيه موجود في الاشتقاق وأنا شرحته ساعتها. يعني الفكره فكره الانحناء ده زي مثلا بتوع الايه رياضه الكاراتيه والبتاع مش عارف ايه بينحنوا، لكن في منهم بيسجد على الارض يحط الجبهه على الارض، واخد بالك؟ موجود طبعا بتشوفوه انتوا عارفين الحاجات دي. لكن ممكن يبقى انحناء مش حتى 90 درجه، يعني انحناء كده خلاص، يبقى ده ادى التحيه، فيمكن ان يحمل السجود على ذلك وكده يبقى مفيش اشكال. طيب نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى أعز وأعلم، ونسأله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.